هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد محمد عطية منصور، المقيم بشارع المهندس إسماعيل أنور، متفرع من شارع محمد الرفاعي بالدقي، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة جنوب القاهرة الكبرى لتوزيع الكهرباء، بيقول فيها: أنا يا حضرات ابن واحد من الأبطال، ومش مكانه نتكلم عن تاريخ الشهيد والدي، وأنا دلوقتي راجل كبير وصاحب مرض مناعي وبتعالج علاج بيولوجي. المشكلة بقى إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اللي سكني تابع ليها زودت مرض على مرضي، ودوخوني 7 دخات ومش مراعين لا سن ولا مرض. المشكلة باختصار يا حضرات إنه من يناير السنة اللي فاتت والأخ الكشاف اللي بياخد قراية العداد ما خدش قراية عدادنا 2 شهر ورا بعض، رغم إنه أخد قرايات عداده الأمارة كلها، وكأنه قصدنا أنا بالذات عشان يدخلني في شريحة أعلى. طبعا اشتكيت وقلت لهم في الشركة: هو الأخ ده بيعمل معايا كده ليه؟ والله يا سيدي إحنا سألنا نفس السؤال، قال لنا انه بيروح ما بيلاقيش حد في الشقة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا فندم، العداد موجود خارج الشقة، يعني هو مش محتاج ان احنا نكون موجودين او مش موجودين. يمكن الراجل عاوز يستأذنكم برضو قبل ما ياخد قراية العداد يا محترم. يا فندم قول كلام يدخل العقل، عشان انا راجل مريض ومش مستحمل. يا سيدي بهزر معاك، انت قافل كده ليه؟ ما تسيبها على الله وهتتحل ان شاء الله. هات انت بس الشكوى وقول يا رب، وصل لي بيها ابراهيم وهات لي ربع كفته معاك وانت جاي. وفكرت يا حضرات ان اخد القرايه بنفسي وابلغها للشركه، لكن فوجئت ان العداد عطلان وما بيتحركش. لا كده بقى الوضع اختلف، عدادك يا محترم اصبح في عداد الموتى، وانا لله وانا اليه راجعون. يعني ايه حضرتك مش فاهم؟ يعني العداد بتاعك لازم يتغير ونركب لك عداد بكرت، وعشان ده يحصل يا محترم يبقى لازم تدفع 2500 جنيه عدا ونقدا تمن العداد الجديد. بس العداد بتاعنا ملحقش يبوظ حضرتك، ده راكب 2018 يا دهو. يا سيدي عمره كده هنقول لا؟ ما هو بيبقى شاب ويتكل على الله، دي حاجة بتاعت ربنا. يلا يا استاذ يلا ما تعطلش نفسك وتعطلنا معاك، ادفع عشان نركب لك العداد الجديد ابو كارت. هات لي كارت يا ابراهيم لو سمحت. وبقالي سنة يا حضرات في المشكلة دي، هم مصممين على العداد أبو كارت، وأنا عايزهم يصلحوا لي عدادي، لأن أنا راجل كبير لا بعرف أشحن ولا بعرف أتعامل مع التكنولوجيا الجديدة دي، عشان كده لجأت لحضراتكم. يا ترى مشكلتي دي لها حل عندكم ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.